الحمد لله. تقول إحدى الداعيات الفاضلات في بلد ظل الأعداء يقصفونه بالطائرات مدة، فلما توقف القصف سدروا في منكرات ومعاصي، فتقول لهم: ويحكم، ما تتوبون إلا إذا رجع القصف فوقكم. نتذكر بني إسرائيل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، ما كانوا يستجيبون إلا بهذا.